أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ولا يصح، وثبت في الصحيحين بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي الحديث المذكور بيان ما تحسم به المنازعة. ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر. أي المدعى عليه. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى المنازع فيها. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق. أي يظهر وينجلي. واليمين هي إيش؟ ما هي اليمين؟ نعم أحسنت. واليمين هي الحلف والقسم. طيب لماذا سميت يمينا؟ نعم لأن العرب وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تبسط يدها اليمنى عند القسم. ومقتضى الحديث أن البينة على المدعي. وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا. وليس الأمر كذلك، بل ينظر في كل واقعة باعتبار قرائنها. فقد تجعل اليمين على المدعي إذا كان أقوى الجهتين. فالحديث المذكور أصل عام لا يطرد في جميع الخصومات. على ما هو مبين عند الفقهاء في باب البينات والدعاوى من كتاب القضاء.